كبرتي يما ولسه طفلك، وببكي لما يوحشني حضنك، بضعف في بعدك واحتاج اضمك علشان احس امان، ولسه بشبط فيك وفي عطفك ودموعي تنزل يمسح كفك، من قبل ما اجي الدنيا عارفك انت ده والاحسان. يوم بعد يوم بكبر قصادك، ولا تبت يوم عن احتياجك، شلت الهموم علشان ولادك وعشت لينا سنين. شلتيني ولا شلت عنك، انا مهما اشوف ما بشوف شي زيك، نور الحياة شفته في ضيك امي يا نور العين. دعيتي لي يما من كل قلبك، الدعوة قبلت رب استجابلك، فتح بيبان الرزق لابنك وكبرت من خيرك. آسف يا أمي لو يوم ضايقتك، مع إني عارف يا ما تعبتك، بس ما عنديش أغلى منك، أنا ليا مين غيرك. يوم بعد يوم بكبر قصادك، ولا تبت يوم عن احتياجك، شلت الهموم علشان ولادك وعشت لينا سنين. شلتيني ولا شلت عنك، انا مهما اشوف ما بشوفش زيك، نور الحياة شفته في ضيك امي يا نور العين.